قلبي سل وذوب سل وتفطر وجري الدم غيال من جفني الاحمر وجري الدم غيال من جفني الاحمر تعض خدي كم مرة أقول لك جوز لا تعض خدي خوفي الأثر ينشاف ولا أنا ودي خوفي الأثر ينشاف ولا أنا ودي عزيزي يصير مقلد ولبسه ريت العزيزي يصير مقلد ولبسه بين المهد والزيك سنتين حبسه بين المهد والزيك سنتين حبسه على العفو جاء